الو، نعم يا اخي فضلت الشيخ. نعم يا اخي، اللي قص شعره حرام. في الحج يعني؟ نعم في الحج. لا بحج يعني، لا من راح حج ولا بغير حج يعني، حرام اللي قص شعره. البرنامج الان للحج. طيب حرام اللي قص شعره والحج. البرنامج للحج، فالرجل في الحج يشرع له ان يحلق راسه. الرجال في الحج يحلقه حلقا كاملا، كامل يعني حلق مرة. فإن قصر من جميع جوانب الرأس الرجال، لكن حلقه أفضل. أما المرأة فإنها تقصر من شعر رأسها بقدر أنملة. كم؟ المرأة تقصر من شعر رأسها إيه؟ بقدر أنملة، يعني مو كثير، شوي، شيء بسيط يعني، مثل أنملة الأصبع من تحت يعني، من تحت، من جميع بطائر الرأس. إيه.